بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة الجزء الأول الصفحة الخامسة، الوقفات التدبرية. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها ومثيراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل. السؤال: ما أهمية البشارة في حياة المؤمنين؟ كما ذكر الشيخ أن الأمر يخف على الناس وتسهل عليهم الأعمال، وأن الإنسان لما يعلم قيمة العمل يقبل على العمل. ووظيفة المؤمن في هذه الدنيا البشارة والنذارة، كما أن الله تعالى قد أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا. والمؤمن في هذه الدنيا يقوم برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال معاذ رضي الله عنه: العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء: العلم والنية والصبر والإخلاص. السؤال: كيف يكون العمل صالحا؟ الجواب ما ذكر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. والعمل الصالح إنما يخلص الإنسان فيه لربه، ويكون هذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: العلم، فيعلم الإنسان حقيقة الأشياء. ولذلك يجب على المرء أن يتفقه في دين الله. النية، ينوي الإنسان بعمله وجه الله تعالى، لا ينوي حطام الدنيا. وكلما عظمت النية عظم الثواب. والصبر، فيصبر الإنسان على الشيء فيتعلمه، ويصبر الإنسان على معرفته، ويصبر على النية، ويصبر على الأداء، ويصبر على حفظ العمل وعدم نقضه. والإخلاص، والإخلاص فيه الخلاص كما مر معنا. ثالثا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أكمل محاسن الجنان جريان المياه في خلالها، وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر. السؤال: لماذا ذكرت الآية الكريمة جريان الأنهار من تحت الجنان؟ هو كما ذكره ابن عاشور رحمه الله تعالى، فهو من المناظر البديعة. ولذلك قال ذاك الذي اختر بأن ملك مصر له، وأن الأنهار تجري من تحته. ونشاهد الآن أهل الدنيا حينما يبنون الفلل الكبيرة يحاولون أن يضعوا فيها النافورات لتسير المياه في أراضيهم. رابعا: ولهم فيها أزواج مطهرة. قال: فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني، ليشمل جميع أنواع التطهير. فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار. السؤال: لماذا أطلق سبحانه وصف مطهرات للحور العين ولم يقيده؟ الجواب ما ذكر عن السعدي، ولأجل أن يكون شاملا. خامسا: وهم فيها خالدون. هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. السؤال: لماذا ختم ذكر نعيم الأهل الجنة بأنهم خالدون فيها؟ الجواب هو ما ذكر عن ابن كثير، وأيضا الموت قد نغص على أهل الدنيا نعيمهم، فعلى الإنسان أن يلتمس نعيما لا موت فيه، وهذا هو نعيم الجنة. سادسا، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ذم لمن يضل به، فإنه فاسق، الذي يقع في الضلال فهو فاسق، ليس أنه كان فاسقا قبل ذلك ولهذا تأولها سعد بن الوقاص في الخوارج وسماهم فاسقين لأنهم ضلوا بالقرآن، فمن ضل بالقرآن فهو فاسق. السؤال: من حرف معاني القرآن عن فهم سلف الأمة فهو فاسق، وضح ذلك. فهؤلاء قد علموا القرآن لكنهم لم يعملوا به وحادوا به عن الصراط المستقيم، كأولئك الذين في قلوبهم زيغ، وقد ذكرهم الله تعالى في سورة آل عمران. سابعا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، أي ببركة اعتقادهم الخير وتسليمهم له الأمر يهديهم ربهم بإيمانهم، فيفهمهم المراد منه ويشرح صدورهم لما فيه من المعارف، فيزيدهم به إيمانا وطمأنينة وإيقانا. والمهديون كثير في الواقع، قليل بالنسبة إلى الضالين. السؤال: من الأولى بهداية الله سبحانه لفهم القرآن؟ الذي يفهم القرآن ويوفق لفهم القرآن هم الذين أدوا حق الله تعالى وساروا على مراد الله تعالى. معاني الكلمات متشابها في اللون والمنظر لا في المظهر. استوى، قصد العمل بالآيات. اكتب ثلاث صفات تتمناها وقد ذكرها القرآن في الجنة: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذن هو الرزق والزوجات الصالحات والخلود في هذا النعيم. تذكر عهدا قطعته على نفسك وأخرت الوفاء به وبادر بذلك. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الوفاء بالعهد مع الله من أوجب الواجبات. وانظروا في تفسير هذه الآية، تفسير الطبري، ماذا ساق بإسناده إلى قتادة، وأن أشد شيء هدد الله عليه هو نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نعلم أننا في كل صلاة نعاهد الله، حينما نقول في صلاتنا متعبدين وقارئين إياك نعبد وإياك نستعين. ثالثا، قم اليوم بزيارة بعض أرحامك أو إرسال هدية لهم أو الاتصال والسؤال عنهم. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، إذا ما أمر الله به أن يوصل تفقده دائما، وصل ما أمر الله بوصله. التوجيهات: أولا السكن والرزق والزوجة والأمن من الموت، هذه أمنيات الإنسان، واكتمالها ودوامها لا يكون إلا في الجنة. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالد. ثانيا، المؤمن إذا جاءه أمر عن الله تعالى قابله بالتسليم والامتثال، وأما المنافق فيكثر الجدال بقصد إبطاله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، إذن المؤمن يسلم. وما سمي الإسلام إسلاما إلا لاستسلام المؤمن إلى ما جاء عن الله وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الإيمان يكسب صاحبه فراسة يعرف بها الحق من الباطل، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن صحت أعمالهم وعظمت فراستهم. اللهم ارحمنا واهدنا يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.